ولا يعرفه وله أي علاقة به. هكذا يكون رأيت مسلما في ضاق في ضيق من العيش قلبك رقيق القلب على كل مسلم. هذه صفة أهل الجنة، يكون قلبه رقيق على كل مسلم، يتألم لألامه ويحزن لأحزانهم ويخاف عليهم ويحوطهم، همه إصلاح الخلق وهمه رحمة الخلق، والراحمون يرحمه الرحمن. فلا يجد في نفسه غل أحد ولا ضيق لمسلم، فيحب لكل المسلمين ويحب لنفسه، يحب لكل مسلم أن يكون على السنة فيأمر بالسنة، يحب كل مسلم يكون على التوحيد فيأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك ويخاف عليه ويأخذ بيده ويعني يدخل إليه من أقرب طريق بأسلوب لطيف يتلطف معه حتى يأخذ بيده مشفق، مثل الطبيب الذي يريد أن يعالج مشفق جدا على المريض ويحبب له الدواء. هذا بس شيء بسيط إن شاء الله، وخذ بس الدواء حقنة ويعطي له حقنة بسيط إن شاء الله بالشفاء. هكذا يكون رفيق جدا جدا ومشفق جدا جدا على الخلق، هكذا بهذا يتصل الناس. وهذا من أهم وأخص خصائص طلاب العلم. طالب العلم يكون رحيما بكل الناس، وأكثر الناس رحمة بهم هم أهل العلم وأهل الفضل وطلاب العلم ورحماء بينهم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم. بينهم الرحمة أكثر ما تكون بين إخوانك السلفيين الذين على منهاج صحيح وعلى عقيدة صحيحة، أقرب الناس إليك هؤلاء. لا أن تكون سيفا مسلطا على إخوانك تبدع هذا وتضلل هذا وتهجر هذا، لا، خذ بأيديهم إذا كان عندك مسح لهم. هذا يدل على أنك تحب الخير للمسلمين وأنك تحب المؤمنين ما تحب لنفسك من الخير، فالله سبحانه وتعالى يرفعك بهذا ويعني تستكمل الإيمان بمثل هذه الأعمال الجليلة. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الناس يجمعون. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل أعظم شعر الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حب الله مباشرة. طبعا أبو اليمان حكم النافع وشعيب بن أبي حمزة وأبو الزناد عبد الله بن إخوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. من منا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه أعظم محبته لوالده وولده؟ من منا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه حديثه ألم عنده وأعظم وأحب إليه من جلوسه مع زوجته في البيت؟ من منا يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس مع في مجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه وأحبابه وأولاده؟ من لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هي أعظم من كل شيء بعد محبة الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده حديث يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن إسماعيل وعلي أمه هو إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب وهو من الثقات الذين رووا عن أنس رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والناس أجمعين يدخل هو فيهم. ولذلك جاء في حديث عمر قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ففورا رجع عمر إلى نفسه وحاسبها وقال لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر يعني وصلت إلى مرحلة من الإيمان عظيمة. ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون أحب إلينا من كل شيء من كل غرض من أغراض الدنيا؟ يرحمك الله. لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أنك لو أنك تأملت النفع الحاصل لك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجك من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما مباشرة وإما بسبب علمت أنه سبب بقاء نفسك في النعيم المقيم وعلمت أن نفعه بذلك أعظم من نفع جميع الخلق فاستحق صلى الله عليه وسلم منك أن يكون حظ منك محبة عظيمة وهي أوفى محبة وأوفى من غيره. والناس يتفاوتون في هذا ولكن الصحابة كان لهم النصيب الأوفر من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عمر هذا ولحديث أنس وهو قوله ثم قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال فإني أحب الله ورسوله وأبي بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فبهذه المحبة تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب بمجرد حتى لو قصرت أعمالك المحبة هذه بذاتها عمل جليل جدا. وظهر ذلك في مظاهر عدة بعضهم لما تطاول النبي صلى الله عليه وسلم ليرى السهام أين ذهبت في نحور العدو كان أبو طلحة يقول يا رسول الله لا يأتيك سهام من القوم نحردنا نحرك يا رسول الله كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما حبا يعني ما أحب أحد أحدا كحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورجل كان أعمى ضرير وكانت له جارية تؤذيه يعرض عليها الإسلام وتؤذيه في تسمعه كلام في النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم وكانت رفيقة به وهو ضرير يحتاج من يخدمه ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي امتلأت قلوبهم بها، قام وأخذ خنجرا وطعن هذين وقتله. كيف تتكلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأله فأقر له بذلك، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه بهذا. حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ومحبته يجب أن تكون محبة لا توصف في قلوبنا، وحتى في تعظيمهم له واحترامهم له ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا لا يقومون له لعلمهم بكراهته لذلك. محبة مضبوطة بالشرع، لا يحب هذا لا يفعل، حتى ولو كان في هذا تعظيم له وقيام له، لكنه يكره هذا فلا يفعل. فإذا المحبة أيضا هذه مضبوطة بضوابط الشرع، فليس من محبته أن تقول له أن تذكره رحمك الله بالمدائح وبالصلوات الفاتح لما أغلق ودلائل الخيرات وهذه البدع والخزعبلات، ليست هذه محبتي في شيء. إن المحب الذي يحب يطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه يعظمونه صلى الله عليه وسلم يعظمون سنته، لا يعني يرفعون أصواته حتى في مسجده بعد موته احتراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عزروه واحترموه وقدروه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا، وكل هذا دليل صادق على محبتهم له صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم علامات محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تكفى بها أمر دينك ودنياك وشؤون كلها بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر دائما من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر محبتي قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، تستفيد وتفيد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنشر السنة، تحيي السنة المهجورة، تميت البدع، وتدعو إلى سنته وتحارب كل بدعة، لأنها ما أحدثت بدعة إلا ماتت سنة، فيكون بهذا يعني نقص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي جاء به. فينتشر السنة على أيديكم، وتكثر هذه المجالس، مجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، هذا من أعظم مظاهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الحقيقي، ليس الحب بالإنشاد والأناشيد التي يترنم بها هؤلاء والمدائح وغير ذلك من الأمور التي يدعونها في النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة والحث عليها والعمل بها ونشر السنة، هذا كل هذا من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن من علامة الحب المذكور أن يعرض أو أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو أحد من أحب الناس إليه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بمصيبة فليتذكر إيش؟ مصيبته به صلى الله عليه وسلم وبفقده ووفاته صلى الله عليه وسلم. يتمنى الواحد منا، ينبغي أن يتمنى الواحد منا أنه يؤخذ منه أهله وأولاده برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم.